من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنشرع بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في ربع جديد من أبواب الفقه. نسأل الله عز وجل أن ييسرنا ووفقنا لكل خير. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. من هنا يبدأ ما يسمى بربع النكاح في أبواب الفقه. وجاء بالنكاح أو بمسائل النكاح وأبوابه بعد أن انتهى من أبواب المعاملات، إما لأنهم اعتبروا النكاح فيه نوع من العوض، فهو عقد كما سيأتي معنا وفيه عوض، فلذلك جعلوه أقرب ما يكون لأبواب المعاملات، وقيل غير ذلك. وهذه المسألة وهي مسألة مناسبات الأبواب بعضها لبعض من المسائل التي اهتم بها العلماء، وذلك أنه ينبغي أن نعرف أن أبواب الفقه وترتيب العلماء لها لم يأتي عبثا، وإنما اعتني به اعتناء دقيقا. وأفضل من ذكر ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال كلاما طويلا يتبين فيه سبب ترتيب الفقهاء لهذه الأبواب: ربع العبادات، ثم ربع المعاملات، ثم ربع النكاح، ثم ربع الجناية. تقول رحمه الله: معلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن، ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، وبهما تتم مصلحة القلب والبدن. ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح. ثم لما ذكروا الصالح ذكروا المصالح، ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات. وهذا الكلام ذكره أيضا بالمعنى ابن مفلح رحمه الله في شرحه للمقنع في كتاب المبدع، في أول شرحه لكتاب الطهارة، فقال: بدأوا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية فقدموها على الدنيوية، وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات هو الأكل والشرب ونحوها، ورؤية فإذا شبع صار فيه من الكبر والشهوة صار فيه من الكبر والخيلاء. قال: وشهوته مقدمة على النكاح، فقدموا النكاح على الجنايات أو المخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. وهذه مناسبة حسنة ذكرها المتولي في تتمته. المتولي أحد الفقهاء الحنفية، ألف كتابا طبع بعضه في رسائل الجامعية وحقق الموجود منه في رسائل الجامعية، لكنه قال يعني كلاما جيدا حول هذا الموضوع. ومن أفضل من تكلم عن هذا أيضا ألف فيه كتابا خاصا الدكتور، وهو أحد المعاصرين، الدكتور عبد الوهاب سليمان، ألف كتابا قبل تقريبا 30 سنة طبع في جامعة أم القرى بعنوان ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة. وذكر يعني اختار من كل مذهب كتاب ثم ذكر كلام الفقهاء في ذلك. والشافعي تكلم في عانة الطالبين عن هذا فقال كلاما جميلا: اعلم رحمك الله أن الغرض من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد، ولا تنتظم أحوالهم إلا بكمال قواهم الإدراكية وقواهم الشهوانية وقواهم الغضبية، فوضعوا لكمال قواهم الإدراكية ربع العبادات، ثم ولقواهم الشهوانية البطنية ربع المعاملات، ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع النكاح، ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع الجنايات، وختموها بالعتق رجاء العتق من النار. وتكلم أيضا عنها القرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة. الكلام في هذا الموضوع طويل، لكن المقصود من معرفة مثل هذه يعني ترتيب العلماء للأبواب والكتب له فوائد كثيرة، منها يعني أن يعطي لدى طالب العلم ولدى الفقيه تصور في مظنة المسألة الفقهية وأين تكون، وأيضا ليعرف أن الفقهاء لم يضعوا كتبهم أو لم يبنوا كتبهم خبط عشواء، بل جاءت وفق تراتيب وقواعد. وأيضا أنه لابد من هذه الأمور حتى يترتب في ذهنه يعني فهم طالب العلم لتفهم المسألة، وتترتب في ذهنه ليفهم غيره. فكثير من الناس عنده علم، خاصة مع يعني توسع الناس في وسائل التواصل وسرعة الوصول للمعلومة، صار عنده معلومات كثيرة لكنه لا يستطيع أن يوصلها إلى الناس. السبب في ذلك أنه غير مرتب، أنه لم يأخذ العلم على وفق ما ذكره العلماء ورتبوه في كتبهم. فحتى ذلك تجده مؤثرا على الإنسان في فتوى، تجد المفتي أحيانا يتكلم كلام كثير طويل جدا لا تستطيع أن تفهم منه الحكم الشرعي، في حين أنه لو كان يعني سار بكلامه وفق كلام الفقهاء وترتيبهم للمسائل لا استطاع أن يفهم المستمع والمستفتي. المقصود هنا أن كتاب النكاح جاءوا به هو الربع الثالث من أبواب الفقه، والنكاح في اللغة يطلق على الجمع والضم، تعالجت يعني أو تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ولذلك أطلق الفقهاء النكاح خاصة على الوطأ. وقيل أيضا إن المقصود به هو العقد، والمؤلف هنا لم يعرف النكاح كما جرت عادته في بعض الأبواب، وإنما بدأ في بيان حكمه، ولأن الموفق رحمه الله لم يعرفه. وأفضل تعريف له قالوا أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. وهناك خلاف طويل بين الفقهاء، هل هو حقيقة في الوطء أم حقيقة في العقد، ينبني عليها مسائل كثيرة في أبواب النكاح. والنكاح من الأمور التي جاءت الشرائع بمشروعيتها، لأنها من سنة الأنبياء والمرسلين، فإن الله عز وجل قال جعله من سنة الأنبياء حينما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا في كل يوم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكل أنبياء الله ورسله إلا عيسى بن مريم وأظن يحيى بن زكريا لم يتزوجوا، أما بقية الأنبياء والمرسلين فكلهم تزوجوا، فهو من السنن التي يعني جاءت بها الشرائع كلها، وجاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بدأ المؤلف هنا ببيان حكم النكاح فقال: وهو سنة. النكاح يختلف باختلاف حالات الشخص، فقد يكون النكاح سنة، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون أيضا مكروها، وقد يكون حراما. قالوا يكون سنة إنه إذا كان له شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، قالوا فهو سنة. وفي رواية في المذهب أنه واجب، وهو هذا معنى قوله هنا وهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر بالزواج وأمر الله عز وجل به أيضا. الحالة الثانية إذا كان الإنسان له شهوة ويخاف الزنا أو يخاف الزنا بترك الزواج، أو لو قلنا بعبارة أحسن كما سيأتي معنا، لو قلنا أنه يخاف فعل المحظور، لأنه من لم يتزوج فإنه سيقع في الحرام إما بالزنا أو بمقدماته، ومقدمات الزنا النظر والخلوة والاستمناء وفعل الفاحشة وغير ذلك، فيكون النكاح في حقه واجبا. وهذا الكلام مما اتفق عليه الفقهاء كما ذكره ابن هبيرة، أن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء. الحالة الثالثة أن يكون للإنسان شهوة ولا تتوق نفسه إليه، فيستحب له أيضا، قالوا وهو أفضل من نوافل العبادات كما سيأتي معنا. الحالة الرابعة أن يكون الإنسان لا شهوة له، وإما خلقة، بعض الناس يكون عنينا من أساسه لا يشتهي النساء، إما أن يكون مجبوبا لا ذكر له، أو قد رضت خصيتاه لسبب أو لآخر، فلا يكون له شهوة ولا رغبة في النساء، أو يكون ذلك لكبر سن، كبير السن لضعف جسمه لا يكون له شهوة في النساء. قالوا هنا يباح له النكاح، وقد يكون في حقه مكروها إذا كان سيترتب عليه أذية الزوجة، لأن الزوجة لها حق في إحصانها، فإذا لم يكن لديه القدرة على إحصانها فلا يباح له ذلك، لأنه لا يحصل به مصلحة الزواج، وأنه قد يكلف نفسه أعباء قد لا يستطيعها، فإن الزواج ليس المقصود به الوطن بقدر ما هو المعاشرة والنفقة والإحسان وحسن التعامل. الحالة الخامسة إذا كان، قالوا إذا كان في دار حرب، وهذه مسألة مهمة، قالوا إذا كان الإنسان في دار حرب فإنه يحرم عليه الزواج، قالوا لئلا يؤدي إلى ضياع ذريته، والفقهاء مثلوا بذلك في دار الحرب، لكنني سأمثل بوقائع وقعت في هذا الزمن المعاصر، وهو الذين يذهبون إلى مناطق الصراع، الدول التي يكون بها نزاعات وحروب، يغرروا ببعض الناس فيذهبوا إليها فيتزوج. هو الآن لا ذهابه غير نظامي في بلده، خروجه من بلده وذهابه إلى هناك غير نظامي، فيتزوج فيقتل فيضيع أبناؤه. وقد لا تكونون أدركتم أحداث يعني حرب أفغانستان الأولى ولا أفغانستان الثانية، يعني ذكر لنا زملاء عملوا في السفارة هناك وفي مكتب الدعوة أن مما يأسون له هناك أنهم يجدون أبناء وذرية يعرفون أن أبناءهم كانوا من العرب الذين ذهبوا إلى هناك فتزوجوا فقتلوا ثم ضاعت ذريتهم من بعدهم. من هنا قال الفقهاء أنه يحرم على الإنسان يتزوج في دار الحرب، لأنه سيؤدي إلى ضياع ذريته، لأن المقصود من الزواج هو التناسل، فإذا كان سيؤدي إلى مفسدة أعظم فإنه إن لم يكن حراما فهو مكروه كراهية شديدة، والإنسان لا يجوز له أن يضيع من يعول كما جاء في الحديث. قال المؤلف هنا وهو سنة كما هو ذكرنا حالته، قال وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، هذا هو رأي الجمهور. والشافعية قالوا هنا أن النكاح شهوة، النكاح شهوة، فكيف يقدم على ما يكون قربة في ذاته؟ والله عز وجل قرنه في كتابه في سورة الأنعام مع الذهب والفضة وهي من متع الدنيا، فكيف نقول إنه أفضل من نوافل العبادة؟ لكن الصحيح أنه أفضل من التخلي للعبادة، أفضل من التخلي للعبادة، وهو النص الذي ذكره صاحب المقنع. المؤلف هنا قال أفضل من نفل العبادة، وعبارة المقنع أفضل، وهو أفضل من التخلي للعبادة. وسبب ذلك قالوا أن الإنسان قد يظن أن التخلي للعبادة يعني يعيش في مسجد أو يعتكف أو يعيش طيلة عمره عابدا ويترك النكاح. قالوا إن النكاح هنا أفضل له لأنه يترتب عليه مصالح وعبادات كثيرة، بعكس تخلي الإنسان للصلاة والصيام فأن هذه منفعة قاصرة عليه، بخلاف أنه لو تزوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة قالوا أياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فتحصين زوجته وما يأتي له من ذرية وما يبقى له من ذكر بعد ذلك وتربيته أبناءه وإحسان تعليمهم، كل هذه من الأجور الدائمة له، قد تكون أفضل أو هي أفضل من العبادة المحضة الخاصة به. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يبقى للإنسان بعد وفاته قال أو ولد صالح يدعو له. ثم قال هنا المؤلف ويجب على من يخاف الزنا بتركه. لو قال كما قال الموفق على يخاف مواقعة المحظور بتركه لكان أفضل من هذه العبارة، لأنه ليس فقط المحظور هو الزنا، حتى أمارة الزنا قد تؤدي إليه. ف يعني الزنا هو نتيجة أو خاتمة المحظور الذي حذر منه. أيضا قوله يخاف يعني مجرد الخوف ليس اليقين، فمجرد الخوف ولو ظنا أنه إذا لم يتزوج سيقع في الحرام، سيشاهد الحرام، سيقضي وطره بالاستمناء أو بالمضاجعة أو بفعل الفاحشة أو فعل السوء وهو فعل ذكر مع الذكر، فإن هذا أيضا لا يجوز له ويحرم عليه ترك النكاح، بل يجب عليه. نعم. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. نعم. الآن بعد أن انتهى من بيان حكم النكاح بينا من هي المرأة التي تنكح أو ما صفاتها أو كم ينكح الإنسان، فقال المؤلف هنا ويسن. وقوله هنا ويسن هو محل إشكال، لأنه ذكر كما سيأتي معنا صفات لم يرد عليها دليل، والسنة كما سبق أن ذكرنا في غير هذا الموضع فإنه قد ذكر، ذكرنا أيضا في موضع سابق أنه قال يستحب وليس عليه دليل، والأصل أن الإنسان لا يأتي بلا ينسب إلى السنة أو يجعله مستحبا إلا ما ورد فيه دليل. قال يسن نكاح واحدة، هذا هو القول الأول أو الرواية الأولى في المذهب وهي التي اختارها المؤلف هنا. قال أن السنة هي نكاح امرأة واحدة لأنها أقل ما ينفك به الحكم، أقل ما ينفك به الحكم. لو قيل للشخص قم صلي فإذا صلى ركعتين فقد قام بالواجب، تزوج إذا تزوج واحدة فقد قام بتنفيذ الأمر وسقط عنه الإثم بذلك. وقيل إنها المستحب اثنتان، قال أحمد يقترض ويتزوج. و يعني هي مبنية في النهاية على قدرة الإنسان على ذلك. قال رحمه الله هنا قال دينة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بالأربع لدينها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدينة هنا ليس المقصود بها ذات الدين التي تقوم بالواجبات وتترك المحظورات، ليس المقصود بها فقط هي ذات الدين أو القائمة بالنوافل أو الحريصة على أداء كل ما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله من السنن والآداب والأخلاق، فإن هذا لا يمكن وجوده في امرأة إلا في أقل القليل. فالمقصود بالدينة هنا هي كما سيأتي معنا أيضا في الشهود في الشهادة أو في العدالة، هو المقصود أن يقوم بالواجبات ويترك المحظورات. وتفضل المرأة التي تنكح باجتماع الصفات الأخرى فيها، فإذا كانت دينة وجميلة فهي أفضل من الدينة غير الجميلة، وإذا كانت دينة وحسيبة لا تحسب فهي أفضل من غيرها، لكن الدينة أو وصف الدين هو الوصف اللازم أو المقدم على غيره من أوصاف المرأة. قال أجنبية، قوله أجنبية هنا، الأجنبي هنا معناه يعني ضد الغريب نسبا، فمعنى الأجنبية هنا هي أن تكون قريبة له. قالوا السبب في ذلك، قالوا لأنه أنجب، فجاء في الأثر انكح الغرائب، وخشية أيضا من العداوة، وهذا أمر واقع. قالوا خشية من العداوة فيما لو تفرق الزوجان، يعني لو لم يحصل بين الزوج والزوجة وئام فطلقها، والطلاق هو حل شرعي ينبغي أن يلجأ إليه حال اختلاف الزوجين. فإن من الأمور التي يقع فيها بعض الناس هو أنه حينما لا يكون هناك وئام بين الزوج والزوجة في مبتدأ زواجهما يلجأون إلى الصلح وإلى التوفيق وإلى يعني حتى بشكل الإجبار الزوج على الرضا بزوجته أو الزوجة على الرضا بزوجها، وقد يكون الأصلح لهما هو الفرقة، لأن الله عز وجل قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فلو تفرقا من بداية النكاح لكان أفضل لهما من أن يستمر في حياة طويلة كلها شقاء وعنت. ولذلك قالوا هنا الأجنبية، ولم يرد فيها دليل شرعي، لكنهم قالوا من باب يعني الأفضل. قال بكر، البكر هي المرأة التي لم توطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود، لما أخبره أحد الصحابة أنه تزوج قال هل لا بكرا امرأة طيبا، قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقيل من الأسباب في ذلك، قالوا لأن المرأة البكر وهي التي لم تتزوج قبل ذلك لا تعرف أحدا قبله يمكن أن تقيسه عليه، وتكون أحسن يستطيع الزوج أن يتواء أو يستطيعان أن يتواء ما بينهما أفضل من أن تكون قد جربت غيره. ولكن قد تكون الثيب أفضل للإنسان من البكر، كما حصل في فعل جابر رضي الله عنه، فإنه تزوج امرأة ثيبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبه وتلاعبك، فقال إن والدي توفي وترك يعني لسبع أو ثمان أخوات، فلم أرغب أن آتي بامرأة مثلهن، فأتى بثيب لتقوم على تربية أخواته. فقد تكون الثيب أفضل من البكر. قال ولود، قال بكر ولود، الولود هي التي تنجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن مقاصد النكاح التي يسعى المسلم إليها هو إكثار النسل، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة الولود. قالوا كيف تعرف الولود وأنت لم تتزوجها؟ قالوا يعرف ذلك بيعني بالنظر في قريباتها. ولذلك تجد بعض الأسر ينجب كثير الإنجاب، هذا يعني قدر الله عز وجل اختلاف طبائع بني آدم. ومن أيضا بعض الأسر والقبائل اندثرت لأن الله عز وجل قضى عليها قلة الإنجاب، فيقولون فلان مات ولم يعقب، يعني لم يأتي له ذرية يبقون بعده. ثم قال هنا بلا أم، قول المؤلف هنا بلا أم، هذه العبارة مشكلة كثيرة أشكلت كثيرا على العلماء. فأول من أورد هذه العبارة هو الشيخ موسى رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب، لم يذكرها أحد قبله من العلماء لا من الحنابلة ولا من غيرهم. فكونه ينكح امرأة دينة أجنبية بكرا ولودا كل هذه مقبولة، لكن أن يقول بلا أم ثم ينسب ذلك إلى أنه سنة هذا محل إشكال. أولا أنه لم يرد ذلك إلا رواية عن الإمام أحمد أنه أوصى ابنه بأن ينكح امرأة بلا أم، وقد يكون السبب في ذلك أوصى ابنه أو أحد تلاميذه، وقد يكون السبب في ذلك واقعة عين. وهذه الأمور سبق أن ذكرتها لكم في أكثر موضع، أن المؤلف حينما يؤلف كتابا قد يتأثر ولا بد بزمانه الذي يعيش فيه، كما ذكرنا في باب حينما تكلمنا في باب الجهاد أن المؤلف اختصر كثيرا فيه بخلاف الأصل الموفق، فإنه قد يكون موفق في زمنه، كانت زمن معارك وجهاد وقتال، وكان أيضا وباب الرقيق وأحكام أهل الذمة كتاب العتق الذي أخذناه في المجلس السابق، قالوا لأنه الإنسان ابن بيئته، فقد يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما نصح بذلك لأجل واقعة عين أو لأنه يعرف حال المرأة التي سيتزوجها. ويبقى في ذلك كله أن هذه العبارة قوله بلا أم لم يرد عليها دليل. نعم. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. نعم. طيب الآن عرفنا حكم النكاح، ثم عرفنا المرأة من هي المرأة التي تنكح. طيب كيف هل يجوز له النظر إليها؟ قالوا وله يعني يجوز، وهو حكي ذلك إجماعا أنه يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة. حكاها ابن عبد البر وابن قدامة يعني من حيث الجملة أنه مما اتفق عليه الفقهاء. قالوا متى يجوز له النظر إليها؟ قالوا بشرطين. الشرط الأول إذا عزم على خطبتها، والأمر الثاني إذا غلب على ظنه إجابته. إذا غلب على ظنه إجابته. أما أنه يأتي كلما أراد أن يخطب قبل أن يعقد، قبل أن ينوي أصلا أو يسأل أو يسأل عنها عن المرأة أو عن أهلها يذهب وينظر إليها، هذا لا يجوز لأنها لا تحل له. وكذلك أيضا إذا علم أنهم لن يقبلوه أصلا، لن يقبلوه ابتداء إما لسبب في ذاته كما سيأتي معنا أو لسبب في دينه وخلقه، فإنه لا يجوز له النظر إليها، ولا يجوز أيضا لها أن تسمح له بالنظر إليها ولا لوليها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة لما أخبره أنه تزوج قال هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني بعض العيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز النظر، نظر الخاطب إلى مخطوبته. قال طيب نظر ماذا ينظر؟ قال نظر ما يظهر غالبا، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هناك أيضا قول آخر أنه ينظر إلى وجهها فقط، ولكن الصحيح أن المرأة ما يظهر غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدعوه إلى نكاحها. والصحابي رضي الله عنه الذي ورد عنه أنه كان خطب امرأة فكان ينظر إليها يتتبعها في سكك المدينة ينظر إليها، والمرأة غالبا إنما يظهر منها مع ظهور وجهها ورقبتها وجزء من نحرها ويديها وقدميها، هذا هو الذي يظهر غالبا. ولذلك المؤلف هنا قال ما يظهر غالبا يعني بين نسائها، فيجوز له النظر إليها. قال مرارا، معنى ذلك أنه يجوز له النظر إليها أكثر من مرة. ما الدليل على ذلك؟ أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى نكاحها، ولأن المرة الأولى الرجل خاصة إذا كان الإنسان في مقتبل عمره وهو شاب وطلب منه أن ينظر إلى امرأة فإن يعني ذهوله قد لا يستطيع أن يرى منها شيئا، ويعني ولو سألتم لو يعني من يخطب أو يتزوج لأول مرة قد تدخل عليه المرأة وتخرج ولا يستطيع أن يرى منها شيئا للرهبة التي يراها في نفسه، وهذه لا تزال موجودة. ولا يغرك أن الإنسان قد يرى المرأة الأجنبية، فإن رؤية الحرام يسهلها عليه الشيطان، يسهلها عليه الشيطان، بخلاف النظر الحلال فإنه قد يجد في نفسه صعوبة إليه، ولذلك يجوز له لو لم يستطع النظر إليها المرة الأولى أن ينظر إليها مرة ثانية وثالثة حتى يعني يتحقق من رؤية ما يدعوه إلى نكاحها. ثم قال رحمه الله قال بلا خلوة، وهذا قيد مهم في نظر الرجل الخاطب إلى مخطوبته، فإن النظر له حالتان: حالة الأولى أن ينظر إليها من حيث لا يراها، من حيث لا تراه هي، كما يكون في السابق يوم كانت البيوت صغيرة والسكك أيضا ضيقة والليل ليس فيه إنارة كما في الوقت الحاضر، كان يستطيع الإنسان يخرج خمسة إلى الطرق ويرى المرأة وهي تسير في الطريق قد تكون كاشفة لوجهها، كما جاء عن أحد الصحابة أنه كان ينظر إليه كما ذكرنا سابقا في سكك المدينة. الموضع الثاني والحالة الثانية من حالات نظر المخطوب إلى الخاطب إلى مخطوبته أن يكون في مكان، فيشترط أن يكون معها محرمها، يشترط أن يكون معها محرمها، أبوها أو أخوها أو ابنها، أو ولا يخلو بها لأنها امرأة لا تحل له، ويدخل في الحديث لا يخلون رجل بامرأة، وعدم يعني وأن لا يجوز أن يعني يخلو الرجل بالمرأة وليس معهما شخص ثالث. قال من الفقهاء أيضا من زادوا قالوا أن ينظر إليها بلا شهوة، فإنه لو لأن النظر هنا للاستعلام لا للاستمتاع، للاستعلام لا للاستمتاع، ودليل ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعي النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني إذا نظر الإنسان فجأة أو وقع نظره على أمر محرم من مرأة أو من عورة فإنه يكف بصره ويعني لا يحسب له ذلك، فإن أعاد النظر مرة أخرى صار نظره محرما لأنه يكون للاستمتاع لا للاستعلام. نعم. أي نعم يدخل فيها الوجه، قالوا ما يظهر غالبا هو الوجه والكفين والرقبة والقدمين والرأس والشعر، عاد ما نريد ندخل في التفاصيل، ولهم قالوا أنه يستطيع أن يعرف هل هي جميلة أو قبيحة، هل هي سمينة ونحيفة، هل هي طويلة من قدميها، فكانوا في السابق ينظرون إلى أثر المرأة وهي تمشي في الرمل في التراب فيعرفون هل هي بكر أم ثيب، وهذه موجودة في كتب ألفت في هذا الموضوع وهي ما يتعلق بالفراسة، شوف كتاب أسأل الله اسمه اللي للزرنوجي في أدب المتعلم عقد في آخره بابا أو فصلا في الفراسة، فيعرفونك يعني كيف تعرف أن صاحبة هذه القدم جميلة أو قبيحة، سمينة أو نحيفة، طويلة أو قصيرة، هل هي بكر أم ثيب، أمور كثيرة، فبعض الناس يعني يعرف ولو سأل النساء لا أخبروه يعني كيف تعرف هذه المرأة أنها الآن المشكلة الآن يعني ما طرع من وسائل تجميل وتحسين وتغيير يحتاج إلى قد يحتاج الإنسان فيها إلى إنسان حاذق بمثل هذه الأمور. نعم عاد وسائل هذه لها حكم آخر، وسائل سبق أن ذكرنا إذا كانت تجميل تغيير لخلقة الله عز وجل أو من باب تحسين مسألة طويلة ما هي. نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض إني بمثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. طيب الآن المؤلف بعد أن ذكر حكم النكاح ومن ينكح وماذا ينظر منها جاء المرحلة الثالثة وهي الخطبة. الخطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج أو التزويج، والخطبة هي الإلقاء، لأن الله عز وجل من خطبة النساء كما جاء في القرآن. ذكر المؤلف هنا أن خطبة المرأة لها طريقان: التصريح والتعريض. التصريح ما هو؟ قال: التصريح هو قول ما لا يحتمل غير النكاح، ما لا يحتمل غير النكاح، يعني مثل زوجيني أو أنكحيني نفسك أو جئت أطلب زواجك. والتعريض سيأتي معنا معنى، وهي العبارات التي يفهم منها قد يفهم منها النكاح وغيره. طيب، التصريح قالوا له ثلاث حالات: يحرم، ذكر المؤلف هنا أنه يحرم أحيانا ويباح، وقد يكون يعني جائزا أو محرما من الزوج أو من الزوجة. قال: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، هذه واحدة، هذه الأولى، امرأة توفي زوجها وهي في عدة الزواج، يحرم التصريح بخطبتها ما دامت في عدة الوفاة، يحرم أن يأتي ويصرح ويقول إني يعني أرغب الزواج منك حفظا لحق زوجها المتوفى. لكن معنى ذلك أنه يباح التعريض، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه قال: لا يعني تفوتي علينا نفسك، أو لا تتركينا، أو نحو ذلك. هذا من أنواع التعريض ما دامت في العدة. وورد عن بعض الصحابة أنه أرسل من يقول إلى امرأة معتدة من زوجها أن تهتم بنفسها، فإن فيها رغبة، ما كانت شعثة أو كانت تضرب وجهها حزنا على وفاة زوجها، فأمرها أن لا تؤذي نفسها فإن فيها رغبة. قال: المعتدة من وفاة والمبانة. المبانة يعني المبانة من طلاق بائن، كما سبق أن ذكرنا في حكم المطلق، ميراث المطلقة، سواء كانت من طلاق بائن، معتدة من طلاق بائن، أو معتدة من خلع، فإنها تعتبر بائنا، المخالعة لزوجها تعتبر بائنا. قال: ويباح التعريض. التعريض ما هو؟ هو ما ذكره المؤلف هنا، حتى يعني قال: إني في مثلك لا راغب، يقول الرجل للمرأة، تقول المرأة له: ما يرغب عنك، يقول لها: لنا فيك حاجة، لا تفوتين علينا نفسك، يعني أو أن يبدي لها ما يظهر رغبته فيها، أنت لا يعني كل الرجال يعني كل يتمناك، أو نحو ذلك. هذه يسمونها من التعريض. الله عز وجل قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فأباح التعريض للمعتدة. الحالة الثانية قال: يباح التصريح لمن طلقها دون الثلاث، لمن طلقها دون الثلاث في عدتها. قال: ويباحان، يعني التصريح والتعريض، لمن أبانها بدون الثلاث، ثلاثة يعني الثلاث طلقات، كرجعيته، يعني كحاله مع رجعيته، باعتبار أنها أن الرجعية كزوجة له. الحالة الرابعة قال أو الثالثة: يحرمان من المرأة على غير زوجها، يحرمان من المرأة الرجعية، ويحرمان منها أي من المرأة الرجعية على غير زوجها ما دامت في العدة. خطبها شخص وهي في العدة، يحرم عليها التعريض أو التصريح بالخطبة أو بقبول النكاح، ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان منها يعني التعريض، التصريح والتعريض منها أي من الزوجة الرجعية على غير زوجها، يعني أن تجيب من يخطبها في عدتها. مفهوم ذلك أن غير المعتدات يجوز التصريح والتعريض وهي الأجنبية، يعني تعجبه امرأة فيعرض أو يصرح إني في مثلك يا راغب، أو فهو المؤلف هنا والفقهاء هنا لم يذكروا إلا الحالات التي لا تجوز، فمعنى ذلك أن غير هذه الحالات أنها جائزة. فالكلام فقط في المعتدات ومن يحرم التعريض والتصريح في خطبتها. قال والتعريض إني في مثلك لا راغب، وتجيبه هي ما يرغب عنك ونحوهما. نعم. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، ويرد أو أذن أو جهلت الحال جاز. نعم، هذه الآن حالات الخاطب. الآن خطب، عرض أو صرح، فيقول له أربع حالات. الحالة الأولى قال إن أجاب ولي مجبرة، سيأتي معنى المجبرة بعد قليل، يعني أجابه قال خلاص قبلنا سنزوجك، أو أجابت غير المجبرة. غير المجبرة هي المرأة الثيب، فإنها لا تجبر على النكاح. قال لمسلم، يعني أجاب ولي المجبرة خاطبا مسلما حرم على غيره خطبتها. هذه الحالة الأولى، أن الشخص الخاطب إذا أجيب من قبل ولي المرأة أو أجابته المرأة إذا كانت غير مجبرة وكان هذا الخاطب مسلما، فلا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. والسبب في ذلك أيضا الحكمة من ذلك، قالوا لما فيه من العداوة وما يظهره أو ما سيقول إليه من العداوة البغضاء، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم. الحالة الثانية أن يرد، يعني يقال للخاطب لم نوافق على زواجك، أو لا، أو لا لا تقول المرأة لا لا نرضى لا لا أريدك، فماذا يفعل؟ قال يجوز لغيره خطبتها، جاز لغيره خطبتها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان إن معاوية أو إن أبا جهم ومعاوية خطباني، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده فلوس فقير، وأما أبو جهم أما أبي جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، انكحي أسامة، يعني أسامة بن زيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن هذا لا يصلح وهذا لا يصلح، فردت باعتبار أنها ستقبل قوله صلى الله عليه وسلم، فاعتبرنا أنها ردت بعدم الموافقة انكحي أسامة. فهنا أجاز لها أن أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، والسبب في ذلك أيضا أنها حقها انتهى، حق الخاطب الأول انتهى بردهم له. الحالة الثالثة أن يأذن الخاطب أو أذن، يعني أذن الخاطب للخاطب الثاني أن يخطب، قال أنا أنت خطبت فلانة وأنا لي رغبة فيها، قال بسلامتك رح خلاص أنا تراجعت وراح أخطب. أو أراد الخاطب الأول يعني أن يعلم أهلها بإذنه، أن يعلم أهلها أنهم لن يجدوا أحسن منها أو غير ذلك، فإنه إذا المقصود هنا أنه إذا أذن له يجوز له أن يخطبها شخص آخر. الحالة الرابعة قال أو جهلت الحال. جهلت الحال، هل يعني جهلت الحال سواء لم يعلم الخاطب الثاني بالخطبة، خطبة الرجل الأول، فهذا جهل الحال، أو جهلت حالهم هل وافقوا أم لا، فإنه يجوز له خطبتها للثاني خطبتها. والوجه ورواية الثانية هي على وجهين، والوجه الثاني المذهب أنه لا يجوز لعموم النهي، ولكن الصحيح هو جوازها لأن الأصل عدم الخطبة الأولى أو عدم الموافقة عليها. نعم. لا، هذا خطبة يسمونها يعني ما يسمى بالخطبة الابتدائية، ليست خطبة النكاح، ليس عقد النكاح، وأن لا زال يتكلم عن الخطبة وليس عن العقد. فالخطبة هو عرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها، فنحن الآن نتكلم فيها، لا يخطب على خطبة أخيه. لذلك قلت لك إن الخطبة هي طلب التزوج، هذه هو تعريف ما هو معنى الخطبة، لكن الموافقة النهائية هذا هو القبول، الإجابة والقبول لم نصل إليه إلى الآن. أما إذا صار فيه إجابة قبول خلاص صارت متزوجة، لا يحرم أصلا خطبته ولا يجوز الزواج منها، لأنها لا يجوز الزواج من المتزوجة. نعم، الإجابة والقبول هذان هما ركن النكاح، وهي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي الخطبة، وهي طلب التزوج أو عرض المرأة نفسها على الرجل، فإن أجاب فلا يجوز لغيره أن يخطبها، وإن رد جاز لغيره أن يخطبها. يعني مع الفارق عار سيارتك للبيع، فجاء شخص قال أنا سأشتريها، نقول لا يجوز الشراء على شراء أخيه المسلم، ثم تبايعتم وقلت هذا الماء مبلغها 50,000 قال هذه 50,000 وتبايعتم وخلاص الآن انتقلت أصلا ملكية السيارة لك، ما عاد للشخص الثاني، ما عاد حتى يأتي شخص يزيد فيها، فهذا مثلها النكاح كذلك. نعم. يشن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم، هذا أيضا من المسائل التي قال فيها المؤلف رحمه الله يسن مشى فيها على كلام الفقهاء، وهو أنه يسن العقد عقد النكاح يوم الجمعة، ولا يوجد دليل دل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته، وإنما قالوا يوم الجمعة مساء لأنه قالوا يوم فاضل وفيه ساعة استجابة، والأوقات الفاضلة يقصد فيها الأعمال التي يرجى بركتها، ولا يوجد دليل صحيح. وروي يعني في أثر لا يصح اختيار المساء، انكحوا مساء ونحو ذلك، ولكنه لا يصح، قال بخطبة ابن مسعود، وهنا قبل قال خطبة وهنا خطبة، خطبة ابن مسعود هو الحديث وما يسمى بخطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ثم قل يا وليها زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج رضيت هذا النكاح وقبلت به، هذه هي كلها، هذه هي هو مجريات عقد النكاح، ما زاد على ذلك فهو من اجتهادات يعني عاقدي الأنكحة. وبعض الفقهاء زاد بعض الأدعية أو بعض العبارات التي وردت في بعض الخطب، وهي الأصل فيها بأي صفة وقع النكاح، هذا كله سنة، ويكفي فيها كلها الإجابة والقبول كما سيأتي معنا، ولكن هذا من باب السنة. وردت أيضا من الأمور أنهم يضعون العقد في المسجد، وهذا أيضا لم يرد عليه دليل، ولا يزال العمل عليه في بعض البلدان أنهم يعقدون النكاح في المسجد، وتطور بهم الأمر في بعض الأماكن إلى أنهم يضعون عقدا أو الزواج وليمة الزواج في المسجد. ومن الطرائف التي وقفت عليها أثناء عملي يعني في الوزارة أن أحد الأشخاص أظنه كان يعمل إمام أو مؤذن في أحد المساجد، وتعرفون بيت المسجد أو سكن المسجد صغير ليس فيه مكان لدعوة الناس للعرس، فكان يدعو الناس لحضور محاضرة في المسجد بنية أن يكون زواجا له في نفس اللحظة، فكان يستغل هذا الأمر المسجد ليضع فيه وليمة النكاح، وهو في ظاهره أنه يضع محاضرة أو كلمة أو موعظة لأحد المشايخ، وفي باطنه أنه لا يريد أن يتكلف أو يخسر استئجار مكان أو غير ذلك. نعم. فصل. أداه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. نعم، بعد أن انتهى المؤلف من بيان حكم النكاح وما يتعلق به جاء عقد هذا الفصل لبيان أركان النكاح، وسبق أن تكلمنا عن الأركان والشروط والواجبات، وأن الأركان هي الأشياء التي يقوم بها الشيء كنه الشيء. وأركان النكاح من المواضع التي اختلف الفقهاء في تعدادها، فالحنفية الحنابلة كما هنا لم يعتبروا النكاح إلا ركنين فقط، الإيجاب والقبول. والمؤلف أتى هنا بعبارة الزوجان الخاليان من الموانع كما سيأتي معنا، وإلا فالمذهب أنه الإيجاب والقبول. و الحنفية قالوا إن النكاح ركنين فقط هما الإيجاب والقبول، والمالكية قالوا إنها ثلاثة، ولي ومحل وصيغة. الولي سيأتي معنا من شروط النكاح وليس من أركانه، والمحل هو الزوج والزوجة، والصيغة هي العقد الإيجاب والقبول. الشافعية قالوا خمسة، صيغة وتزوج وزوج وزوجة وشاهدان وولي، فجعلوا الشروط جعلوها أركانا. وهم متفقين جميعا على أن جميع هذه الأمور تعتبر شرطا، وإنما الخلاف هنا له ثمرة فيما لو عقد النكاح شافعي فهل يصح كما يذكر الفقهاء، هل يصح النكاح عقده إذا لم يتوفر فيه هذه الأركان الخمسة ونحو ذلك. قوله قالوا حينما قالوا الزوجان هو تحصيل حاصل، لأن الإيجاب والقبول لا يمكن أن يصدر الإيجاب والقبول إلا من شخص أو من موجب وقابل، والموجب والقابل هو الزوج والزوجة، فإذا قلنا الإيجاب والقبول فكأننا قلنا إن أركان الزواج أو أركان النكاح هي الزوجان والإيجاب والقبول، فلا يمكن الإيجاب والقبول بدون أن يكون هناك شخص ينطق بهما، فهي الحقيقة تحصيل حاصل سواء قلنا ثلاثة أو قلنا ركنان. قال الزوجان، هذا هو الركن، ركن النكاح والزوجان. أما كلمة الخاليان من الموانع فهي شرط في الزوجين. قال الزوجان يعني ذكر وأنثى، فالذكر والأنثى يقال لهم زوجان من كل فئات المخلوقات، فأخرج بذلك الجن، فلا يعتبر نكاح الإنس مع الجن، ولو اعتبرنا ذلك لدعت كل امرأة أنه قد تزوجت جنيا وصارت تيبا بسبب ذلك وغير ذلك من الأمور. وذلك قالوا الزوجان مقصود بهما الذكر والأنثى من بني آدم. وأيضا قالوا يخرج به الخنثى، فالخنثى كما سبق معنا من له ذكر وفرج امرأة فإنه لا يعتبر نكاحه مع الطرف الآخر زواجا. قال الخاليان من الموانع، هذه العبارة معناها قد ذكرها المؤلف هنا لبيان شروط الزوجين، واختصر بها مسائل كثيرة ستأتي معنا فيما يتعلق بالمحرمات في النكاح وموانع النكاح الرجل، العيوب في النكاح وعيوب المرأة وغير ذلك. ولذلك بعض الفقهاء قالوا إن هناك موانع خاصة بالمرأة بالزوجة، وهناك موانع خاصة بالزوج، وهناك موانع خارجة عنهما. يعني المرأة قالوا أن تكون متزوجة أو معتدة، الموانع التي لا تختص بها أن تكون محرما له، أن تكون محرمة في نسك، فإنه لا يجوز كما سبق معنا في كتاب الحج، لا يجوز خطبة زواج المحرم أو عقده، وأن تكون خامسة، إذا تزوجها ستكون خامسة فإنه لا يجوز، فيكون هذا الآن فيه من موانع النكاح. المقصود أن الموانع هنا تنطبق على الزوج والزوج، وأحيانا تكون خارجة عنهما. قال الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هما ركن النكاح، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوجة، هو اللفظ الصادر من الزوج. الإيجاب كما سيأتي معنا أن يقول زوجتك، يقوله ولي المرأة، زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك أمي إذا كانت غير ذات زوج. والقبول أن يقول قبلت أو تزوجت أو رضيت، هذا هو القبول. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة زوجتك بما معك من القرآن، وقبل ذلك قول الله عز وجل زوجناكها، فدل ذلك على أن هذه العبارة هي الإيجاب، هي يعني دليل على الإيجاب والقبول. نعم. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمهما تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. الآن لما ذكر ركن النكاح أو أركان النكاح قال الزوجان الخاليان من الموانع وسكت، لأنه سيأتي أبواب كاملة تشرح معنى الخاليان من الموانع، لكن لما جف الإجابة القبول أوضحهما، دل ذلك على أن المؤلف يؤكد على أن ركني النكاح هما الإجابة والقبول، فذكر شروط الإجابة والقبول. شروط الإجابة والقبول التي ذكرها المؤلف هنا التي قرأها القارئ هي ستة. الأمر الشرط الأول قالوا أن تكون بالعربية إذا كان يحسنها، أن يكون الإجابة والقبول بالعربية. والشرط الثاني أن يكون لفظا لا إشارة ولا كتابة، ولذلك تأتي هنا مسألة حكم التزويج بالرسائل أو رسائل الجوال أو برسائل البريد أو غير ذلك، مبنية على هذه المسألة، هل تصح الإجابة والقبول نطقا لفظا أم يكفي فيها غير ذلك. قال لا بد من أن يكون ملفوظة زوجتك ويقول قبلت. الأمر الثالث أن يكون صريحا، فلا يقبل فيه غير الصريح الكناية. الرابع قال أن يتقدم الإيجاب على القبول، فلو تقدم القبول قال تزوجتك ثم قال الولي قبلت زوجتك، نقول لا يصح كما سيأتي معنا هنا. الشرط الخامس قال أن يكون في مجلس واحد، تذكرون في البيع أن يكون في مجلس ويجوز له خيار المجلس وغير ذلك، لكن في عقد النكاح لا بد أن يكون في مجلس واحد. الشرط السادس قال أن يكون الإجابة والقبول متصلين لا يفصل بينهما فاصل، فلو فصل بينهما فاصل لم يصح. ماذا قال المؤلف هنا؟ قال ولا يصح يعني الإجابة والقبول ممن يحسن العربية، مفهومه إذا كان لا يحسن العربية فتصح بلغته. لكن مسألة هنا تذكرونها في باب كتاب الصلاة لما قال إذا كان لا يحسن لفظ الله أكبر أو الفاتحة فيجب عليه تعلمها، لكن هنا لم يقل يجب عليه، لأن المؤلف هنا ليدل على أن من لا يحسن العربية فيجوز أن يصدر منه الإيجاب والقبول بلغته. قال بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، هذه كلها ألفاظ صريحة. هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون اللفظ صريحا. فالشرط الثالث كما ذكرنا أن يكون اللفظ صريحا، لفظ الإجابة والقبول صريحا. وقالوا من ألفاظ الصريح زوجت أنكحت، لأن الله عز وجل قال في قصة مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا لفظ من الألفاظ الصريحة في النكاح. والقبول قال وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، هذه هي الألفاظ الصريحة. ويجوز أيضا غيرها من الألفاظ الصريحة إذا كان ثمة ألفاظ تدل صراحة على النكاح، يعني الألفاظ كثيرة بتختلف باختلاف البلدان. طيب هذا بالاتفاق، لكن لو أنه أتى بلفظ كناية اختلف العلماء في جواز ذلك. المؤلف كما سبق أن ذكرت هنا أنه لا يرى جواز لفظ الكناية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية سبق أن ذكرنا كلامه في باب في أول ربع المعاملات حينما قلنا في مسألة المعاطات البيع والشراء بالمعاطات، وأنه قال أن كل ما يعده الناس إيجابا وقبولا فإنه يعتبر لاختلاف ما تعرف عليه الناس مما يدل على الإيجاب والقبول فإنه يعمل به. وثم قال رحمه الله ومن جهلهما، يعني جهل لفظ الإيجاب والقبول لفظ الصريح لم يلزم تعلمهما، هذا هو مفهوم كلامنا السابق. قال لأن اللفظ ليس تعبديا. في باب العبادات لما ذكرنا الله أكبر والفاتحة قلنا لا يجب عليه أن يتعلمهما، لأن هذا اللفظ لا يغني عن الله أكبر الله أعظم أو الله المجيد أو غير ذلك، لا بد أن يقول في تكبيرته الله أكبر، أن يقول سمع الله لمن حمده، أن يقول ربنا ولك الحمد، وأن يقول سبحان ربي الأعلى. لكن هنا في لفظ النكاح إذا لم يجهلهما لا يلزمه تعلمهما، وكفاه يعني الموجب والقابل معناهما الخاص الذي لا يحتمل غيره، الذي لا يحتمل غيره. قال الخاص بكل لسان، لأنه من الصعب إحصاء يعني ألفاظ الناس وتعابيرهم، بل حتى في البلد الواحد تختلف عبارات الناس في مسألة في بعض الألفاظ أو تعاملهم فيما بينهم في بعض الأمور، فكيف باختلاف البلدان وكيف باختلاف اللغات. طيب قال فإن تقدم، هذا هو الشرط الذي ذكرناه الشرط الرابع، قال فإن تقدم القبول لم يصح، يعني لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول. فإن تقدم القبول قال قبلت هذا النكاح، قالوا لم يصح هذا العقد، لم يصح هذا النكاح، لأنه بدون إيجاب لا يعد قبولا، بدون إيجاب لا يعد قبولا. قال وإن تأخر عن الإيجاب صح، يعني تأخر لا يشترط أن يكون يعني متصلا به اتصالا مباشرا، تأخر قليلا ثلاث دقائق أربع دقائق، قال يعني لا يشترط فيه يعني الموالاة التامة. قال ما دام صح ذلك ما دام في المجلس، هذا هو الشرط الخامس، أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد وهو اتحاد المجلس. قالوا اتحاد المجلس أيضا لا يكون بينهما فاصل في المجلس، كان يكون هو في غرفة والثاني في غرفة يسمع صوته يفصل بينهما جدار، قالوا لا يعتبر غير متصل. فهل يقاس عليه الآن الأجهزة الحديثة الجوال ونحوه والهاتف المعمول به لدى المحاكم أنه لا يصح لو زوجها حتى وإن كان يشاهدها أو يشاهد الزوج بالبث المباشر أو غير ذلك، فإنه لا يعتبر في مجلس واحد. ومن الأمور أذكر ذكرتها لكم في مسألة البيع، يعني الطرائف التي صارت، شخص باع أو توفي البائع، توفي والمشتري أظن لا زال موجود، باع مكتبته على شخص يعني، فالمشتري ذكي فاتصل بالهاتف على اثنين من المشايخ وقال يا فلان السلام عليكم أنا عند فلان وتراه باعني مكتبته خذ كلمه. هذا فرح كلم المشايخ وما اتصل بشخص ثاني. فجأة اكتشف البائع أنه مغبون وأنه ذا، وأنا قال ما بعتك، قال لا عندي شهود شهدوا بالهاتف أنك بعتني. الشاهد أن هذه من حيل الباعة والمشترين، ففي النكاح من باب أولى أنه سيكون هناك حيل والفروج محفوظة في الشريعة الإسلامية. لذلك قالوا لا بد من أن يكون في مجلس واحد. الشرط الأخير قال ولم يتشاغل بما يقطعه، يعني أن يكون متصلا بدون فاصل، لا يفصل بينهما فاصل طويل. قال فإن تشاغل بما يقطعه بأكل أو راح يصلون، قالوا يا أخي نصلي نشوف، نقول لا، إذا انقطع بما تشاغل بما يقطعه فإنه فسد، بطل إيش؟ بطل الإيجاب، لأننا الآن قلنا الإيجاب قبل القبول. وإن تفرقا قبله، قبل ماذا؟ قبل القبول، قبل القبول قال زوجتك ابنتي فلانة ثم تفرقوا، ثم جاءوا رجعوا قال أنا تراني قبلت، نقول لا بطل، لأنه من شروط الإيجاب والقبول أن يكون في مجلس واحد متصلا بدون فاصل بين الإيجاب والقبول. قال المؤلف بطل، يعني بطل الإيجاب كأن لم يكن، كأن لم يكن هناك إيجاب. نعم. وله شروط أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم، هذا الآن لما انتهى من الأركان أتى بالشروط، وشروط النكاح هي التي لا يقوم النكاح إلا بها. وسيأتي معنا باب آخر اسمه باب الشروط في النكاح، كما جاء معنا سابقا باب الشروط في البيع. الشروط شروط النكاح هي ما لا يقوم النكاح إلا بدونها، والشروط في النكاح ما يضعه أحد طرفي العقد، يشترطه الزوج على زوجته أو تشترطه الزوجة على زوجها مما لا يخالف مقتضى النكاح، وسيأتي تفصيلها وأنواع الشروط. المؤلف هنا ذكر أربعة شروط، والأصل المقنع ذكر خمسة شروط، لكن المؤلف في آخر الشرط الرابع نفى اشتراط الشرط الخامس وهو الكفاءة في النسب، وقال لا يعتبر شرطا. ولذلك قال وله شروط، يعني شروط أربعة، أحدها عقد فصلا لكل شرط، قال أحدها تعيين الزوجين، يعني لا بد أن يعين الزوج والزوجة يكونان معروفين بأعيانهما، لأن المقصود أعيانهما، فوجب تعيينهما. ولأننا ذكرنا قبل قليل بأن النكاح فيه نوع معاوضة، والمعاوضة لا بد فيها من تحديد طرفي العقد، فالنكاح من باب أولى. طيب كيف يتم التعيين؟ الزوج نعرفه لأن الزوج حاضر في مجلس العقد، لكن الزوجة يحضر عنها وليها. قال فإن أشار الولي إلى الزوجة، هذا الطريقة الأولى هو الإشارة، أن يشير زوجتك ابنتي هذه أو أخت هذه أو أم هذه لكانت غير ذات زوج، فهذا هذه هو الصورة الأولى من صور تعيين الزوج أو تعيين الزوجة. من صور التعيين الثانية قال أو سماها باسمها، زوجتك ابنتي خديجة أو ابنتي نورة أو ابنتي فلانة، لابد أن يحددها باسمها، هذا بشرط أن لا يكون عنده إلا ابنة واحدة بهذا الاسم. لكن بعض الناس عندهم أكثر، أعرف لكم شخص من العلماء الموجودين إلى الآن عنده 2 من عياله كلهم اسمهم محمد وكلهم دكاترة في الجامعة، الجامعة قلنا في الجامعة الإسلامية كلهم اسمهم محمد، لا يوجد ما يمنع من ذلك سوى الآن يعني التنظيمات التي طرأت في لدى الجهات الرسمية، وإلا لا يوجد ما يمنع من تسمية أكثر من شخص بالاسم. جرت عادة الناس أنه إذا توفي الأول سمي ثاني، مثل يعني الملك عبد العزيز رحمه الله كان عنده عدة أولاد توفوا بعضهم فسمى، فهناك الأمير تركي توفي وهو صغير بعد أن تزوج فسمي، سمى بعده رزق بمولود بعده فسماه تركي الذي توفي قبل سنوات، فصار هناك تركي الأول ابن عبد العزيز اللي سمي عليه الطريق القريب من هنا، وتركي ابن عبد العزيز الذي توفي قبل سنوات. فالشاهد هنا التمثيل هنا من باب أنه يجوز تسمية أكثر من ولد أو بنت باسم واحد بنفس الاسم، فإذا كان عنده بنت لها لا يوجد عنده لهذه البنت فيكفي أن يقول زوجتك ابنتي فلانة، فإذا كان عنده أكثر من بنت بهذا الاسم فلا بد من الإشارة إليها أو وصفها، وهو الصورة الثالثة من صور طرق التعيين، وهو أو وصفها بما تتميز به. تتميز به يعني طويلة أو بنت الكبيرة أو بنت الصغيرة أو بنت يعني التي رأيتها، هو قد يكون رآها كما ذكرنا في مسألة أنه يجوز له أن يراها حيث لا تعلم، كما فعل بعض الصحابة كان يتتبعها في سكك المدينة فرأى ما ظهر منها فخطبها فقال التي رأيتها. فالمقصود أنها توصف المرأة بأي وصف لا يشاركها فيه غيره، فإن كان له أكثر من بنت لها هذا الوصف، لو قالت طويلة ثم جاء له بنت قصيرة قالوا هي أنا ناقص الطويلة أطول من اللي أقصر منها، أو أنت سمينة وهي أسمن من التي أنحف منها، وهكذا. والحيل في التزويج كما هناك حيل في البيع والشراء فهناك حيل في التزويج. قال أو قال هذه الحالة الطريقة الرابعة أو طريقة التعيين، قال أو زوجتك بنتي، وليس له إلا بنت واحدة، وليس له إلا بنت واحدة لا وله واحدة لا أكثر، صح هذا التعيين. فعندنا الآن 4 صور من صور تعيين الولي للزوجة. الصورة الأولى أن يشير إليها ابنتي هذه، الصورة الثانية هو أن يسميها يقول ابنتي فلانة بشرط أن لا يكون عنده ابنة بهذا الاسم إلا هي، الصورة الثالثة أن يصفها بما تتميز به بوصف لا يشاركه أو لا يشاركها غيرها من بناته، الحالة أو الصورة الرابعة هو أن يعني أن يذكر الواقع أو الحال، أو يعني أن يقول زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة لا أكثر، معنى ذلك أنه إذا كان عنده أكثر من بنت فإنه لا يصح هذه الطريقة. هذا هو الشرط الأول من شروط النكاح. قبل أن نستكمل ما بدأناه من شروط النكاح في وصف المرأة، حينما قلنا الزوجة أنها واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، أولا في مسألة الأجنبية قالوا أن السبب في ذلك أنه أيضا قالوا خشية من العداوة والطلاق بعد الطلاق وقطيعة الرحم، أيضا قالوا أنها بعد يعني أقوى للنسب وأصح للجسم، فإن الإنسان إذا كان أخواله من غير أعمامه، كان أقوى لنسبه، ولذلك يسأل الإنسان عن أخواله. ومما أيضا يعني وافق فيه الطب الحديث ما ذكره الفقهاء هنا، أنهم قالوا أن الزواج من الأقارب من الدرجة الأولى والثانية أظن والثالثة، قالوا أنه يؤدي إلى بعض الأمراض، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه قال يعني أبعدوا أو أغربوا حتى لا تذووا، يعني حتى لا تذوبوا تضعف أجسامكم. فالعرب كانوا يعرفون يعني عندهم هذا المعنى، وهو أن أخذ الإنسان من أقاربه يؤدي إلى ضعف جسمه وذوبانه. والآن الطب يعني ما على إليه يعني وسائل الطب اليوم مما أفاد بأن زواج الإنسان من أقاربه أكثر عرضة للمرض من غيره، يؤكد ما ذكره الفقهاء. الصورة أو الصفة الثالثة قولهم بلا أم، نحن تكلمنا عن إدخال المؤلف لهذه العبارة، لكن هم قالوا الحكمة بلا أم، قالوا أن المرأة إذا كان عندها أم فإنها في الغالب يعني تكون مؤثرة عليها، أيضا أنها إذا كانت خالية من الأم ليس لا يكون تعلقها إلا بزوجها، وكل هذه التعليلات غير صحيحة كما ذكرنا سابقا. نعم. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكر والأم مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه بالنكاح يزوجانه بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو شماط البكر ونطف الثيب. هذا هو الشرط الثاني من شروط النكاح، عقد له فصلا فقال الثاني رضاهما، يعني رضا العاقدين الذين هما الزوج والزوجة، فلا بد من رضاهما لأن العقد مرتبط بهما، والعقد لا بد فيه من رضا الطرفين كما هو في المعاملات، وعقود النكاح من باب أولى. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. لكن هناك أشخاص يجوز تزويجهم بدون إذنهم، ذكر المؤلف منهم هنا أربعة أو خمسة، قال إلا البالغ المعتوه، يعني أن هناك أشخاص لا يعرف مصلحة نفسه، ليس مجنون، المجنون لا عقل له، لا ما يعرف الصواب من الخطأ، لكن المعتوه هو الذي لا يحسن التصرف، وهذا موجود في المجتمع، يكون عندك شخص يعني لا يحسن يعني لا يعرف مصلحة نفسه، فهذا يجوز تزويجه بدون رضاه. قال والمجنونة، المجنونة التي لا عقل لها، فتزوج سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا يشترط رضاها لأنها لا عقل لها، ولأن الزواج قد يكون فيه مصلحة لها، وذلك يخطئ بعض الناس خطأ عظيما حينما يكون عندهم أمثال هؤلاء أن يبتلوا بأشخاص إما معتوهين يعني ضعيف العقل أو مجنون أو عنده مرض دائم، ولكنه يستطيع أن ينكح أو ينكح ثم لا يزوج، لأنه إذا تزوجت أو زوجت هذه المجنونة سيأتي لها أبناء وسيقومون برعايتها والعناية بها. وأعرف لكم أسر يعني امرأة لا تزال موجودة الآن، لا تتكلم ولا تبصر، لا تتكلم ولا تبصر يعني ما تسمع أيضا، فعندها رزقها الله بابن، وهذا الابن تزوج ولا له ذرية، هم الذين يهتمون بهذه المرأة. تصور امرأة لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، من الذي سيهتم بها؟ ولذلك تزوجت وأنجبت وجاءت بولد، وهذا الولد له ذرية الآن. فالمجنونة أحيانا يعني يتركونها لا يزوجونها أو يمعتوها، ثم سيتزوجون كلهم، سيموت أمها سيموت أبوها، ثم من يرعاها سيعني يؤول أمرها إلى ضرر عليها. فلذلك يجوز تزويج المعتوه والمجنونة بدون رضاهم، لأنه لا عقل لهم أو لا رضا لهم. قال والصغير، يعني الصغير دون البلوغ، يجوز تزويجه بدون رضاه لأنه لا إذن له أو لا يحسن التصرف. قال والبكرة ولو مكلفة، البكر هي التي لا تزال بكارتها، يعني لم تذهب بكارتها بوطء، لم تذهب بكارتها بوطء، لأنه قد يذهب كما سيأتي معنا في عيوب النكاح، قد يذهب البكارة بغير الوطء، إما بيدها وإما بسقوطها أو بلعبها أو بغير ذلك من الأسباب التي تذهب بكارتها، لكنها تعتبر بكرا حكما. فالبكر حتى وإن كانت مكلفة يعني كبيرة فإنه لا يشترط رضاها، وإنما تستأذن فقط. قال لخبر وهذا على أظهر الروايتين، والرواية الثانية أنه لا بد من رضا المكلفة لحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، وجاء في حديث آخر أن المرأة أو الثيب أولى بنفسها من وليها، والمقصود بالثيب هنا هي المرأة الكبيرة. فهنا قال ولو مكلفة يعني البكر حتى وإن كانت مكلفة كما رجح المؤلف هنا فإنه لا يشترط رضاها. لا الثيب يعني أن الثيب لا بد من رضاها، فيشترط رضاها الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو الثيب أولى بنفسها، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. فإن الأب يعني الآن ذكرنا أن هؤلاء لا يشترط رضاهم، لكن من الذي يزوجهم بشرط أن لا يزوجهم إلا الأب ووصيه؟ فإن الأب الأدنى، أبوهم الأدنى وليس الجد، وليس جد الجد أو جد الأب، الأب القريب ووصيه في النكاح، الوصي الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة. قد يموت الإنسان ويكتب في وصيته أن زوج ابنتي المجنونة أو ولدي المعتوه يزوجه فلان من غير يعني الورثة، فيجوز ذلك. قال فإن الأب ووصيه يزوي في النكاح، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، لأن الوصي فرع تابع لأصله، وكما يقول الفقهاء التابع تابع. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، فالسيد مع إمائه يزوجهن بدون إذنهن لأنهم ملكه، وعبده الصغير لأنه يملكهم فلا يشترط رضاهم. ثم قال هو الآن استثنى الأب ووصيه، طيب باقي الأولياء الذين سيأتوا معنا؟ قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9. باقي الأولياء مثل الجد والعم والأخ والابن لا يزوج صغيرة دون 9، سواء كانت بكرا أو ثيبا، فقد تكون ثيبا قد تتزوج أو تزوج البنت وهي صغيرة دون 9 فتكون ثيبا، فلا يجوز تزويجها، لا يزوجها باقي لو لا يزوجها إلا الأب ووصيه. قال ولا صغيرا يعني ولا شخصا صغيرا لا يزوجهم باقي الأولياء، ولا كبيرة عاقلة. لماذا قصر الموضوع على الأب؟ قالوا لأن الصغيرة دون 9 والصغير الأب أكثر شفقة عليهم من غيرهم، هو أعرف بمصالحهم. قال ولا كبيرة عاقلة، معنى ذلك أن غير العاقلة يجوز ذلك. قال ولا بنت 9 إلا بإذنهما، ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما، لحديث تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره. هذا حديث. فكيف استفاد منه المؤلف أو الفقهاء استفادوا منه بأن بنت تسع والكبيرة العاقلة أنها يجوز لباقي الأولياء تزويجها بإذنها بإذنهما، لأنه قال تستأمر اليتيمة، واليتيمة هي التي مات أبوها، اليتيمة هي التي مات أبوها، فمعنى ذلك أن الذي سيزوجها غير أبيها، فقال لا بد من إذنها. طيب ما هو إذن المرأة؟ قال صمات البكر، يعني أن تصمت البكر، ونطق الثيب لحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت كما جاء في الصحيحين. لماذا تسكت البنت البكر؟ قالوا لأنها تستحي، ولا يمكن، وذلك يكتفى بسكوتها، لكن لو تكلمت فيجوز من باب أولى. والثيب تستأمر يعني حتى تنطق وتستأذن وتأذن بنكاحها، تقول زوجني أو تولى زواجي أو رضيت هذا الزواج، فعندئذ يعتبر إذنها. نعم. فصل الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد بالعقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. نعم، هذا الآن هو الشرط الثالث. قال فصل في الشرط الثالث من شروط النكاح الولي. الولي هو من يتولى شؤون شخص شؤون غيره. واشتراط الولي ورد فيه حديثان أو عدة حديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي كما رواه الخمسة، وجاء في حديث عائشة أيما امرأة أكحت أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وحكى القاضي أنه إجماع من الصحابة على عدم جواز على اشتراط الولي في تزويج المرأة. وجاء في حديث البغي أو في رواية الزانية التي تزوج نفسها. الولي هو الرجل ولا يكون امرأة كما سيأتي معنا في الشروط. قال وشروطه يعني شروط الولي الذي يصح أن يكون وليا في النكاح. فالولاية التي مرت معنا الآن ولايتان، ولاية في الحجر، والآن هذه الولاية في الزواج، وسيأتي معنا الولاية في بعض أنواع المعاملات، وفي أيضا الجنايات الديات من الولي فيها. فكل ولي في موضع يختلف عن الآخر. قال ما شروط الولي في النكاح؟ قال شروطه، ذكر ستة شروط أو سبعة. قال التكليف، والمقصود بالتكليف أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ وغير العاقل لا يملك التصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟ فغيره من باب أولى. قال والذكورية، فلا يصح أن يكون الولي امرأة، لأن هذا من خصائص الرجال، ولا خنثى، ولأن الله عز وجل اختص به المرأة، وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون على ولايتهن والنفقة عليهن وما أشبه ذلك. قال والحرية، فلا يصح أن يكون الولي عبدا، لأنه لا يملك نفسه فلا يملك غيره من باب أولى. قال والرشد في العقد، شوف الرشد، لم يقل الرشد فقط بإطلاق، قال وإنما الرشد في العقد، فقد يكون الإنسان راشدا في ذاته لكنه ليس راشدا في العقد. والرشد في العقد يعني بأن يعرف الكفر في الأزواج من الناس، وأن يعرف مصالح النكاح. فقد يكون راشد وعنده أبناء وذرية وموظف ويبيع ويشتري، لكنه في مثل هذه الأمور قد لا يعرف الرجال الأكفاء لموليته، ولا أيضا قد لا يعرف مصالح النكاح أو ما يلزمها، وهذا من لعل هذا من أوثق صفات الولي في النكاح. وكثير من الناس إنما يخدعون بالأزواج بسبب عدم معرفة الولي أو عدم كمال رشده في العقد. فليس المقصود هنا أن يكون الإنسان كبيرا أو بالغا بقدر ما يكون يعرف الرجال، بحيث أنه يعرف أن هذا الرجل مناسب، ظاهره باطنه قريب من ظاهره، ويعرف أنه كفء لا يخدع به. وكثير من الزواجات التي انتهى أمرها بسبب عدم الكفاءة، إما في النسب أو عدم الكفاءة في الدين، إنما ورد إليها الإشكال بسبب عدم حرص الولي أو عدم معرفته لمثل هذه الأمور. واتفاق الدين يعني بأن يكون كليهما مسلمان، فلا يجوز كما سيأتي معنا أن يزوج كافر مسلمة، ولا أن يزوج مسلم كافرة. قال سوى ما يذكر، هذه العبارة أيضا يعني ما نعرف، ما لم يظهر مقصود المؤلف منها، هل هو ما سيذكر لاحقا من خلاف في تزويج أهل الملتين، يعني النصراني هل يزوج اليهودي ونحو ذلك، أو أن ما سيأتي ذكره من مسائل في الأبواب القادمة في باب الشروط في النكاح وموانع النكاح، فإنه سيأتي فيها من ضمن الموانع اختلاف الدين، أو سيأتي معنا بعد قليل في الكفاءة لعله هو مقصود المؤلف. قال الشرط الأخير في الولي، قال والعدالة. العدالة هي الاستقامة في الشخص. ومن العلماء من قال إن الشخص الولي إذا كان فاسقا وفسقه بعيد عن الولاية فإنه تصح ولايته. تصح ولايته، كيف يكون فسقه بعيدا عن الولاية؟ العدالة، الشخص مثلا عافانا الله وإياكم المدمن على المخدرات، هذا لا يصلح أن يكون وليا للمرأة، لأنه قد يكون يعني تزويجه لا لقصد الحصول على مالها أو لمال أخر، هذه تعود على ذات الولاية. لكن يكون الإنسان مسجون في السجن بسبب عليه دين، ولا مسجون، والناس يرون أن المسجون غير عدل وصح، لا، هذا لا علاقة لها، لا تعود على ذات الولاية. على ذات الولاية يكون الإنسان يسرق، ولكنه لا تعود على ذات الولاية، بالعكس، فقد يكون أشد حرصا على الحرص على موليته واختيار الكفء لها، أشد من حرص العدل الذي ليس عنده هذه الصفات، لأنه لا يريد أن يقع في زوج يقع في مثل هذه الأفعال التي يقع فيها. المقصود أن الفقهاء قالوا أنه إذا كان الفسق لا يعود على الولاية فإنه تصح ولايته. وقيل الرواية الثانية في المذهب أنه لا يشترط لا البلوغ ولا العدالة، لا يعتبران شرطا في الولي. قال طيب ما معنى ذلك؟ قال فلا يجوز أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. فلا تزوج المرأة نفسها، لأنها لا تنطبق عليها هذه الشروط وهي الذكورية، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها من باب أولى، إلا قيل أنه يجوز لها أن تزوج أمتها، وأيضا قيل أنه يصح توكيلها لغيرها أن يزوجها، كما سيأتي في عدم وجود، عند عدم وجود ولي لها فإنها يجوز لها أن توكل غيرها ليزوجها. نعم. ثم بنوهما كذلك، ثم عموها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم سلطان. هذا الآن لما ذكر الأولياء صفة الولي، فالآن ذكر من اللي يقدم منه، أو ذكر تفصيل أو ترتيب الأولياء في ولاية النكاح. قال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، أبوها المباشر الذي تزوج أمها وأنجبها أبو المرأة. لماذا؟ قالوا لأنه أشد شفقة وهو المخاطب بذلك، فانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. بعده يأتي بعده وصيه فيه، وصيه كما سبق أن ذكرنا قبل قليل أن الإنسان قد يكون موصيا أن يزوج موليته فلان من الناس. ومن الفقهاء من قال، وهو رواية في المذهب، أنه لا يستفاد لا تستفاد الولاية بالوصية، فلا، فإذا مات الشخص لورثته أن يلي نكاح ابنته أو مولية المتوفى أقربهم لها من الأولياء. وقال ثم الثالث، قال ثم جدها لأب وإن علا، ليخرج جدها من أمها فإنه لا ليس وليا لها، وإن علا يعني جد جدها، وإن علا ثم ابنها. هل يمكن للإنسان يزوج أمه؟ نعم، إذا توفي عنها والده أو طلقها فإنه يجوز له أن يزوجها. قال ثم بنوه وإن نزلوا، بنو ابنائها ليسوا بنو بناتها. قال ثم بعد ذلك ثم أخوها لأبوين يعني الشقيق، وبعده لأب، ثم بنوهما كذلك، وليس من بينهم الأخ لأم، الأخ لأم لا يكون وليا في النكاح. قال ثم عمها لأبوين يعني عمها الشقيق، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، العم لأم عن طريق لهم لا يكون وليا. قال ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث. هو هنا جعل الولاية في النكاح تبدأ بالأبوة، ثم الجدودة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فهذه خمس مراحل في صفات الأولياء بهذا الترتيب. قال ثم أقرب عصبته نسبا، فإذا لم يوجد الإخوة يأتي بعدهم أقرب عصبتي أحق الناس بعد الإخوة في الميراث، ثم حقهم بالولاية في النكاح، فيقدمون حسب قربهم في الميراث. قال ثم المولى المنعم يعني المنعم بالعتق، مولاه الذي أنعم عليها بالعتق فإنه يكون وليا للمرأة في يتولى نكاحها لأنه يرثها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال ثم أقرب عصبته نسبا، عصبة المنعم، ما أقرب عصبته نسبا يعني عصبة المنعم. قال ثم ولاء، ثم السلطان. السلطان المقصود به هنا هو الحاكم الأعلى في البلد، ولكن أو من ينوب منابه، وهنا ينوب مناب الحاكم القاضي. لكن السؤال هنا كما سيأتي معنا في مسألة حينما يعضل الأب، فالواجب أن يزوجها من بعده، لكن الحاصل الناس اليوم أن المرأة قد تترك لا تزوج، ثم لا يتدخل أحد في تزويجها خشية من الفتنة أو من المشاكل، حتى يمر السنوات على المرأة وتذهب ولا تلجأ إلا إلى القاضي فيزوجها القاضي، فزوجها القاضي وترك ولاية من قبله لأنهم لم يتدخلوا فيها أو يكون تزويجها بحكم قضائي. طيب إذا لم يوجد في البلد قاض، كان يكون في بلد غير مسلم، قالوا كما هو عليه الفتوى رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد، فإن لم يوجد كما قد توجد امرأة أسلمت ثم لا يوجد في هذا البلد الذي هو فيها شخص، فيجوز لها أن توكل شخصا مسلما أن يتولى نكاحها. نعم نعم. ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء، ولا ثم هذه ترجع إلى نسبا، يعني ثم أقرب عصبة المولى المنعم نسبا ثم أقربهم ولاء. أيه واضح؟ نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تدفع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم. الآن طيب نأتي إلى إذا لم يقم الأقرب بتزويج المرأة. قال فإن عضل، العضل هو عدم التزويج المرأة أو عدم أو منع الكفء الذي ترضاه من تزويجها، منع الكفء الذي ترضاه زوجا لها من نكاحها. والعضل مشكلة كبيرة وليست سهلة، وهي موجودة في المجتمع وللأسف بصورة قد لا يدري الناس عنها، لكنها موجودة يعني في بعض المناطق بكثرة. كثير من الآباء لا يزوج ابنته، و وفي بعض المناطق ما وقفنا عليه بلغ عدد الذين زوجهم القاضي في سنة من السنوات 50 امرأة، 50 امرأة كلها قد عضلت لم تزوج، كلهم قد تجاوزنا، بعضهن تجاوزت 40 وبعضهن 30، ويرفض والدها أن يزوجها بحجة أنها يريد النفقة عليها أو يريد أن يستفيد من ما تحصل عليه من مال. وهذا الأمر يعني جرم عظيم في حق المرأة، لأن الله عز وجل قال فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها فلا يجوز لوليها أن يمنعها من الرجوع إليه ما داموا قد تراضوا فيما بينهم. ولذلك هذه من المشاكل أو من القضايا التي قد يغفل عنها في بعض الأزمنة هذه، يظن أنها غير موجودة وهي موجودة. قال فإن عضل الأقرب، يعني الولي الأقرب، أو لم يكن أهلا للولاية بأي نوع من عدم الأهلية، كان يكون فاسقا أو أن يكون غير راشد في العقد لا يعرف مصلحة العقد، قال أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. هكذا عبر المؤلف هنا، وعبر غيره من العلماء قال ما لا يصل إليه الكتاب، وبعضهم قال ما لا تقطعه القافلة إلا مرة واحدة في السنة. لكن الصحيح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، باختلاف الزمان والمكان. ففي السابق كان الإنسان إذا غاب عن بلده لا يستطيع الناس أن يعرفوا أين متى يعود، أو متى لم يكن هناك وسائل تواصل. اليوم صار هناك وسائل تواصل، لكنه أيضا قد ينقطع الإنسان انقطاعا لا يعني يعرف أو لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة. قال زوج الأبعد، يعني أنا أعرف لكم أشخاص مثل ما ذكرنا قبل الصلاة أو في الباب السابق الفصل السابق، حينما يكون يذهب الشخص بعض هؤلاء الذين يسافرون أحيانا لبعض البلدان ويتغيبون عن أهلهم ويترك هنا أهله وبناته، فلو جلسنا ننتظر حتى يعود أو يبحث عنه ولا يمكن التواصل معه، أو يكون مسجون في بعض الدول التي لا يوجد بينها وبين بلادنا المملكة العربية السعودية علاقة، فإنه يصعب التواصل معه. فمن الظلم للمرأة أن يؤخر تزويجها، لذلك قال زوج الأبعد، معنى ذلك وصح النكاح، زوج الأبعد وصح النكاح. لكن إن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر، يعني والأقرب موجود، والأقرب موجود، لم يصح العقد أو لم يصح النكاح لعدم ولايته أو لعدم استحقاقه الولاية في النكاح، مرأة بس تعني كما يعني يحصل في بعض البلدان أن المرأة أو جعلت المرأة بعد سن معين لا علاقة لوالدها بها فيزوجها أخوها أو ترضى تكلف من يزوجها. نقول هذا الزواج ما دام وأبوها موجودا ولا يوجد عذر يمنع من تزويجه فإن زواجها غير صحيح ويكون سفاحا. قال لعدم استحقاق هذا الولي الولاية على المرأة. نعم. الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين ناطقين. نعم هذا هو الشرط الرابع من شروط النكاح. قال الشهادة يعني الشهادة على العقد يعني الشهادة على العقد. هذا اشتراط اشترطه المؤلف هنا يعني على الصحيح من المذهب وهو اختاره جمع يعني جمع من الصحابة عمر وعلي وابن عباس وغيرهم واستدلوا بأحاديث لكن لا يصح من أحاديث لا نكاح إلا بولي مرشد شاهد عدل وهذا الحديث ضعفه العلماء. ولكن الله عز وجل قد قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الآن يتكلم الله عز وجل عن الرجعة المرأة المطلقة فإذا طلقها زوجها ورغبت العودة إليه الرجعة بعد النكاح فإنه لا بد من الشهادة على ذلك. والعودة بعد النكاح ونكاح فاشترط الله عز وجل الإشهاد في الرجعة وهي نكاح جديد فمن باب أول النكاح الأصلي أن يكون فيه شهادة. فالشهادة على العقد شرط على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ومن العلماء من قال يكفي الاستفاضة ويعني ينتشر بين الناس أن فلانا تزوج فلانة وقالوا لأن الصحابة تزوجوا ولم يذكر ينقل عنهم أن أحدا منهم أشهد على نكاحي والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر شخصا سأله عنها هل يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك سأله بما كان صداقها سأله عن مسائل أخرى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذه المسألة الإشهاد فقالوا أنه لا يعني لا يعد شرطا من الشروط النكاح الإشهاد عليه. قال فلا يصح لكن المعمول به هو أنها شرط. قال فلا يصح النكاح إلا بشهادة شاهدين. شاهدين معناه أنه رجلين فلا يصح شهادة المرأة قال عدلين فلا يصح شهادة الفاسقين لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة فأشهدوا ذوي عدل منكم فدل ذلك على اشتراط العدالة في الشهود. قال ذكرين فمعنى ذلك أن المرأة لا يصح أن تشهد على عقد النكاح. قال مكلفين والمكلف هو البالغ العاقل لأنه لا يملك تزويج نفسه فمن باب أولى ألا يزوج غيره وكذلك ألا يشهد على النكاح. قال سمعين سمعين لماذا قال سمعين؟ لأننا اشترطنا في الإيجاب والقبول أن يكونا بلفظ فإذا لم يسمع يكون يسمع فكيف سيشهد على النكاح وهو لم يسمعه؟ قال ناطقين لأننا لو احتجنا إلى استشهاده لا بد أن ينطق فالأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بالشهادة لا نستفيد من شهادته. فمعنى ذلك أنه لا تصح الشهادة بالكتابة هذا مفهوم كلام المؤلف. من الشروط في أيضا الشهادة قالوا خلو الشاهدين من موانع الشهادة. ما هي موانع الشهادة؟ قالوا من موانع الشهادة أن لا يكون الشاهدان من أصول الزوج والزوجة أو من فروعهما، لا يكونان من أصول الزوج والزوجة ولا من فروعهما، يعني حضر العقد الجد فقال بشهد، نقول لا لا يجوز لأنك من أصول الزوجة. حضر ابن الزوج فقال سأشهد في النكاح، نقول لا لأنه من فروعه، فلا يصح أن يكون من الأصول ولا من الفروع. نعم. ها شلون؟ الأخوة ليسوا من الأصول ولا من الفروع، الأصول هو الأب وما فوق، الفروع هو الأبناء، لكن الأخ يصح. نعم. وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسق. نعم، هذا هو الشرط الخامس الذي ذكره الموفق وهو الكفاءة. وثم قال والصحيح أنه ليس شرطا، والمؤلف هنا اختار الصحيح وهو أن الكفاءة في النكاح ليست شرطا، قال وليست الكفاءة شرطا. ما الدليل على أنها ليست شرطا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة انكحي أسامة، قال وأسامة وصوله ليست عربية بل يعني كان فارسيا أظن أو كان روميا، فليس تصوله عربي، ومع ذلك أمرها النبي، أودنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكحه. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصبه شرطا في صحته، هذا تدل على معنى آخر أن الشروط أن هناك شرط صحة وشرط لزوم. شرط الصحة أنه لا ينعقد النكاح إلا به، لا ينعقد النكاح إلا به، يعني حينما قلت أن الولي شرط صحة يعني أننا لو هناك تم هناك عقد زواج إيجاب وقبول بدون ولي فالنكاح من أصله باطل، لكن وهناك شرط اسمه شرط للزوم وهو هنا الكفاءة. قال فلها أن تفسخ، زوجها على شخص ثم اتضح أنه ما يناسبها، وجدت أنه صانع أو أنه أسود أو أنه غير عربي، فيجوز لها أن تخلع. والشيء الثاني يجوز لأوليائها أو أقاربها أن يطالبوا بالفسخ. لماذا؟ قالوا لأن الكفاءة شيء لا يتعلق بذات الزوج أو الزوجة وإنما يعود على أصولهما. ماذا قال المؤلف هنا؟ قال وليست الكفاءة، وعرفنا ما هي الكفاءة. قال ما هي الكفاءة؟ قال هي دين ومنصب. الدين يعني أداء الفرائض واجتناب النواهي. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي الله عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فدل ذلك على أن العفيفة لا تنكح لزان، فدل ذلك على اشتراط الدين، أن الكفاءة معناها الدين. قال والمنصب، ثم فسرها هنا قال وهو النسب والحرية. الحقيقة كلمة الحرية هنا مشكلة، مشكلة جدا، لأن الفقهاء هو أصله وهو الموفق قال الكفاءة المنصب هو النسب، والحرية هي نوع ثاني من أنواع من شروط الكفاءة، من شروط الكفاءة. فالموفق قال وعنه يعني الرواية الثانية الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة. فالحرية هنا لا يصح تفسير المنصب لأنه الحرية. الشارح المنصب يعني المكانة، والمكانة تكون في الغالب في النسب. الشارح ماذا زاد؟ قال زاد الصنعة، فأن يكون ذو صنعة رديئة فإنه لا يجوز أن يزوج امرأة بصانع. قال وخاصة الصناعة المتعدية، مثل أن يكون زبال أو أن يكون نخاس أو أن يكون اسم الذي ينظف البالوعة له اسم نسيت اسمه اللي يذكره الفقهاء أو أن يكون بعض الصناعات التي يعني يتأثر بها المجالس يعني تصور أنه يدخل عليها يوميا ورائحته قبيحة هذه صناعة مؤذية جدا فهي من شروط الكفاءة قالوا اليسار فأن يكون فقيرا ويزوج امرأة غنية فإنه لا يعني لا يصح ذلك والدليل على ذلك أو أنها تعتبر من شروط الكفاءة اليسار وغنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أما معاوية فصعلوك لا مال له يعني أنت غنية من أسرة أو أنت ذات يسار وهو صعلوك فقير لا يصلح لك فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن يزوج الفقير بذات اليسار إلا إذا كان هناك رضا فهذا شيء آخر طيب قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر اختلف هنا شرط الكفاءة أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو والأولياء الفسخ هذا معنى شرط اللزوم شرط اللزوم أنه يصح ابتداء ويعتبر شرطا للزوم المرأة إذا لم ترضى تزوجت وبعد ما تزوجت اكتشفت أنها ملعوب عليها أو أنها زوجت بشخص لا يكافئها نسبا أو لا يكافئها تعليما أو لا يكافئها جاها أو غير ذلك من شروط الكفاءة فإنه يجوز لها الفسخ طلب الفسخ لأن الأصل عدم تزويجها بغير كفئها لمن لم يرضى من أولياء المرأة المطالبة بالفسخ لأن الكفاءة كما سبق أن ذكرنا مما يتصل بغيره ولذلك تجدون تسمعون بين الفينة والأخرى المطالبات التي تحدث حينما يطالب ناس بطلاق امرأة من زوجها قالوا لأنها غير كفء له فيكون لهم وجه لذلك ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة وبهذا نكون أنهينا شروط النكاح ثم يأتي بعده المؤلف فيتكلم عن المحرمات في النكاح تبون نكمل ولا نقف هنا نكمل أبد خلاص نكمل نصفها إذن نأخذ نصفها نعم باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح مثل الفرائض ورد فيها الدليل في كتاب الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والآية التي قبلها والآيات التي بعدها فالمحرمات في النكاح لأن النكاح من الأمور التي يعني هو من الأمور التي ربط الشارع الحكم فيها يعني بضوابط محددة كما مر معنا في الميراث فكذلك النكاح والمحرمات في النكاح نوعان محرمة للأبد لا يجوز له نكاحها وهي أربعة أنواع سنذكرها الآن والنوع الثاني محرمات إلى أمد يعني لسبب إذا زال هذا السبب جاز نكاحها إذا زال هذا السبب جاز نكاحها المحرمات للأبد هناك محرمات بنسب وهناك محرمات برضاع وهناك محرمات بمصاهرة وهناك محرمات بلعان وهناك محرمات يقولون باحترام الاحترام هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز نكاحهن وأزواجه أمهاتكم، وهذه انتهت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف الأنواع الأربعة. نعم. هذا هو النوع الأول، وهو المحرمات لأبد بنسب. الأم يعني يقصد بها الأم التي ولدته، الأم المباشرة له، فإنها تحرم عليه، حرمت عليكم أمهاتكم. وكل جدة وإن علت، جدة سواء من الأب أو من الأم، جدة وجدة الجدة وجدة جدة الجدة، فكلها تحرم، أي حرمت عليكم أمهاتكم، فلأنها تدخل في مسمى الأم. والبنت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبنت الابن وبنتاهما، لأنهما يدخلان في مسمى البنت، لأنهما يدخلان في مسمى البنت، فالبنت من صلبه، وبنت الابن بنت ابنه، وبنتاهما، بنتاهما من مقصود بها؟ بنت بنته وبنت بنت ابنه، فلذلك قال البنت وبنت الابن وبنتاهما، يعني أن بنت بنت الابن وبنت البنت كلاهما محرمات عليه، لأنهما في منزلة البنت. قال من حلال وحرام، يعني سواء جاءت هذه البنت من حلال من نكاح شرعي أو من حرام كزنا، كان يزني شخص بامرأة فتنجب منه بنتا، أو تنجب منه ابنا، تنجب منه ذكرا أو أنثى، فالبنت هذه محرمة عليك وبنتها، وإذا كان ولد فبنت بنت بنت ابنه، بنت هذا الولد وبنت بنتي كلها محرمات. قال وإن سفلت، أيضا نوع ثالث من النكاح، قال أو نكاح الشبهة، كما سبق أن ذكرنا في باب الميراث، قد يكون هناك نكاح شبهة، كان يدخل على امرأة يظنها زوجته وهي أخته فتصير أخته، أو يدخل على امرأة وينكحها وينجب منها ثم يتضح أنها أخته من الرضاع، أنها تحرم عليه للرضاع، فما جاءه من أبناء، هذا يقال نكاح شبهة، فهذا هو النوع الأول. وإن سفلت وسفلت يعني وإن نزلت. قال وكل أخت وأخواتكم، قال وبنتها وبنت ابنتها، لماذا؟ لأنه خالها، البنت وبنت بنتها، ويعتبر الشخص لها خالها، فلا يجوز له نكاحها. وقال وبنت كل أخ وبنتها، لأنه سيكون ماذا؟ سيكون عمها، فلا يجوز أن يتزوج بنت أخيه ولا بنتها ولا بنت ابن أخيه ولا بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت. وهذه الصور هذه توجد، إذا تزوج الإنسان وهو صغير يعني عمره 18 فإنه يدرك أبناء أبنائه. قال وكل عمة وخالة وإن علتا، وعماتكم وخالاتكم وإن علتا، يعني عمة الأب وعمة الأم، خالة الخالة الأم وخالة أم الأم، وخالة من جهة الجدة، فكلها محرمة عليه. نعم. والملاعنة على الملاعن، هذا هو النوع الثاني من المحرمات للأبد، وهو الملاعنة. الملاعنة سيأتي باب كامل خاص بباب اللعان، وهو ضمن ربع النكاح، فإن الملاعنة إذا لاعنت زوجها، والملاعن إذا لاعن زوجته فإنها تحرم عليه أبدا، لا يجوز لها نكاحها أبدا ولا يجوز لها أن تنكحه أبدا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع المحرمات إلى أبد. نعم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، هذه النوع الثالث وهو الرضاع. وهذا هو الموضع الثالث الذي ذكر المؤلف فيه نص حديث في متنه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذكر النص بنفسه هنا، قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وسبق معنا قبل في باب أظن باب الإجارة ذكر نفس الكلام هذا، أو في باب في ربع المعاملات ذكر نص حديث النبوي. هذا يصلح أن يكون بحثا الأحاديث التي ذكرها الفقهاء في المتون الفقهية. الآن ذكرنا الآن ثلاثة، وسيأتي معنا أيضا مواضع أخرى. قال يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، فأي امرأة حرمت بالنسب إذا كانت تقرب يعني الصلة بينها وبين الشخص بالرضاع فإنه تحرم عليه، تحرم عليه، أخته من الرضاع، أمه من الرضاع، جدته من الرضاع، بنت ابنه من الرضاع، وهكذا كلها تحرم. قال إلا أم أخته وأخت ابنه، هذه العبارة يعني صارت مثل اللغز كما يقولون. أم أخته وأخت ابنه من الرضاع لا تحرم عليه، هذا معناه لا تحرم عليه بخلاف النسب. أمه لأن أم أخته قد تكون هي أمك، أم أختك هي أمك، أو زوجة أبيك أو زوجة أبيك، فلا يمكن أن تكون من الرضاع. وأخت ابنه هي بنته، فلا يصح لا تصح نكاحها، أو لا تحرم عليه من الرضاع لأنها لا يمكن أن تكون هذه الحالة. وبعض المتأخرين ألف رسالة فيها. ابن رجب ذكر كلاما وجدته مكتوبا على إحدى نسخ الزاد، استخرج مطبوعة التعليقات التي على الزاد، وذكر منها مما وجدته كلاما لابن رجب رحمه الله في ليس في كتب الفقه وإنما في شرحه للأربعين النووية. قال ولا ينتشر تحريمه لمن هو في درجة المرضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فتباح المرضعة لأبي المرتضع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخته. هذا هو معنى هذه العبارة التي ذكرها المؤلف هنا. نعم. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. هذا هو النوع الرابع من أنواع المحرمات بالأبد، وهو المصاهرة. وذكر فيها المؤلف أربعة أنواع، ثلاثة أنواع تحرم بمجرد العقد، والنوع الثالث بالدخول فقط، النوع الرابع بالدخول. قال يحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فمجرد أن يعقد أبوه على امرأة فإنه يحرم عليه نكاحها أبدا. يعقد جده على امرأة ولو لم يدخل بها فإنه يحرم عليه نكاحها أبدا. قال وزوجة ابنه وإن نزل، سواء دخل بها أو لم يدخل. عقد ابنه على امرأة ثم بعد العقد وانتهى الإجابة والقبول بدا للابن أن يترك النكاح، قال خلاص أنا تراجعت، فأعادوا له مهره، فجاء الأب خطب أن أقول لا يجوز لأنها خلاص صارت حراما عليك أبدا. قال دون بناتهن وأمهاتهن، يعني بنات زوجته، بنات زوجة أبيه وبنات زوجة ابنه، فإنه يجوز له نكاحها، فإنه يجوز له نكاحها. كان تكون هناك امرأة متزوجة ثم طلقت أو مات عنها زوجها وعندها بنت، فجاء الابن وخطب الأم وجاء الأب وخطب البنت، نقول يجوز يجوز. لكن لو خطب البنت الأم ثم رفض النكاح أو ألغى النكاح بعد الإجابة والقبول فلا يجوز لأبيه أن يأتي ويخطب هذه الأم. وكذلك لو أن خطب امرأة ثم جاء أبوه وخطب أمها فإنه يجوز ذلك، لأنه قال زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن. الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، قوله وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، يعني بعقد النكاح، أم زوجته حرام عليه بمجرد العقد وجداتها. ولذلك أنا أعرف لكم رجل لما عقد على امرأة سلم على أكثر من 4 نساء كلهن جدات لها، ف يعني الإشكال ما هو الإشكال؟ أن الناس تعودوا أن كل أم لازم تهدي لها، فصار لازم يهدي لخمس نساء، صار لازم يهدي لخمس نساء، فكان الواجب عليه أن يتأكد. أن تعرفون فائدة قول المؤلف قبل قليل بلا أم، أنه إذا تزوج امرأة بلا أم ارتاح من هذه المسؤوليات. قال وتحرم أم زوجتي وجداتها بالعقد، يعني بمجرد عقد النكاح. الصورة الرابعة هي التي تحرم بالدخول فقط، قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول، زوجته تزوج امرأة ولما تزوج امرأة عقد عليها طلقها، ما دخل بها، ثم بنتها عندها بنتها تسمى ربيبة، قال إذا لم يدخل بها بأمها فإنه يجوز له نكاحها، لأن الله عز وجل قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة، رجل تزوج امرأة عندها بنت مطلقة من زوج أو مات عنها زوجها، فهذه البنت تسمى ربيبة، إذا دخل بأمها حرمت عليه للأبد، وإذا لم يدخل بأمها وطلقها قبل الدخول بعد العقد فإنه يجوز له أن يتزوجها. قال دون وبنتها وبنات أولادها بالدخول فقط دون العقد. فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، يعني بانت الزوجة قبل الدخول، بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، يعني أبيحت الربائب، هذا هو مفهوم العبارة السابقة، مفهوم العبارة السابقة، الزوجة قبل الدخول طلقها الزوج فتحل بنتها وبنت ولدها، أو نكحها عقد عليها ثم ماتت. أعرف لكم شخص توفي من زملائنا رحمه الله قبل 2 أو 3 سنين قبل 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، عقد على 3 نساء، كلما عقد على امرأة ماتت، كلما عقد على امرأة ماتت. كنا يعني أول ما بشرنا العمل الحكومي في منطقة الشرقية وكان معنا وكلما هنناه بالزواج وجينا بعد أسبوع فوجينا قال دفنتها ماتت. سبحان من يعني كتب هذا الأمر عليه. ثم تزوج الرابعة تزوجها وأنجبت منه وتوفي رحمه الله، سأل الله عز وجل لنا وله المغفرة والقبول. ونقف عند هذا الحد، ويكون إن شاء الله الدرس القادم تكملة المحرمات إلى أمد، وبقية باب الشروط والعيوب في النكاح. سأل الله عز وجل أن يعلم يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. نعم. عقد على الزوجة حرمتها مطلقة الزوج، هل أمه يعني ما يصبح محرم لها؟ إذا دخل بالزوجة لا خلاص، إذا ما دخل هي تحرم بالعقد، بمجرد العقد نعم يجوز لها النظر إليها، حتى وإن طلقها بنتها لا يجوز، بنتها لا يجوز. وأمهات نسائكم، الله عز وجل يقول وأمهات نسائكم. الملاعنة لا، الملاعنة فقط لا يجوز، ما تكلمنا عنها، هذه مسألة سيأتي عاد، هل ينتقل باللعان؟ لا ينتقل باللعان، لكنها تعتبر أم زوجته، أم زوجته حتى لو الفرق بين الملاعنة أو الملاعنة وبين المطلقة، أن المطلقة يجوز لها أن ينكحها، إذا كانت طلقة الأولى والثانية ينكحها يعقد عليها من جديد وينكحها، طلقها طلاقا بائنا لا يجوز لها ينكحها إلا بعد أن يتزوجها زوج ويطلقها حتى تنكح زوجا غيره. الملاعنة لا يجوز له نكاحها مرة أخرى، تحرم عليه أبد، لكن أمها محرمة عليه، لا يجوز له. الملاعنة حرمت عليه، إذا حرمت عليه هذه سيأتي معنا في باب الملاعنة، هل يحل له النظر إليها أم لا، سيأتي لنا إن شاء الله في باب اللعان. جزاكم الله خير، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.